إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي عقيدة أهل السنة والجماعة، اشتملت على أهم المسائل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبعض المسائل المرتبطة بهذا الاعتقاد كالإيمان بالصحابة، وبعض المسائل العملية المرتبطة بهذه العقيدة، أو ما نستطيع أن نسميه التربية على هذه العقيدة وأثر هذه العقيدة وأثر هذا الاعتقاد وهذا الإيمان على سلوك الإنسان وعلى أفكاره وعلى حياته. فجاءت هذه العقيدة شاملة لمسائل الاعتقاد وأيضا لما يترتب على هذه المسائل في حياة المسلم. هذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما بين العصر إلى المغرب تدل على سعة علمه، وتدل كذلك على قيمة هذا الرجل وعلى علم هذا الرجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أحد الذين جدد الله عز وجل بهم الدين وأحيا سبحانه وتعالى بهم هذه الأمة وأزال الغبار عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن اعتقاد السلف الصالحين في وقت انتشرت فيه البدع واشرأبت بأعناقها، وحاول أهل البدع أن تكون لهم القوة والسطوة في بلاد المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمهل كل خصومه 3 سنوات لأن يأتوا بحرف واحد خالف فيه القرون 3 الأولى، وخصومه لم يأتوا بحرف واحد في هذه العقيدة أنه خالف فيها القرون 3 الأولى، مما يدل على أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه العقيدة هو اعتقاد الصحابة والقرون 3 المفضلة الأولى واعتقاد أئمة الدين العدول الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين. وهذه العقيدة الواسطية تميزت أيضا على اختصارها مع شمولها، تميزت بدقة الأدلة التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كل مسألة ذكرها من مسائل الاعتقاد، وجاءت رائعة في بابها من أنها رتبت بعد مقدمة على ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام لم يذكر الاعتقاد ثم يذكر الدليل عليه، وإنما ذكر الدليل مباشرة لتأخذ أنت الاعتقاد مباشرة من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يميز هذه العقيدة. فوق ذلك أنها اعتقاد صاف تماما خال من البدع والانحرافات عن منهج أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحد أعلام هذه الأمة الذي له قدم صدق في هذه الأمة، وقد اهتم الكفار والغرب بشيخ الإسلام اهتماما لا يقل عن اهتمام المسلمين به، في جامعات الغرب صدرت ما يقرب من 250 رسالة ماجستير أو دكتوراه تتحدث عن هذا الرجل، وكان من ضمن ما تكلموا فيه على رغم عداوتهم لهذا الدين أنه رجل فذ قلما يوجد في الأمم مثله، وقلما يكون هناك شخص بهذه العبقرية وهذه الإمكانيات. هذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقاضي واسط الذي طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك سميت بالعقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، وواسط هذه بلد من بلاد الشام. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فبدأ بالبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد له أي الحمد لله، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن تبدأ سوره كلها بالبسملة عدا سورة براءة، فهي الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة. وأيضا كان في مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والملوك الذين راسلهم ودعاهم إلى الله عز وجل في عهده كان يكتب أول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في البداءة بالبسملة أحاديث صححها بعض أهل العلم وضعفها أكثرهم، وهي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، وفي رواية كل أمر لا يبدأ فيه ببسم بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع أو أجذم. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله متعلقة بمحذوف مقدر، هذا المحذوف المقدر معناه على حسب ما يفعل الإنسان. فإذا كان الإنسان مثلا سيبدأ في محاضرة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي كأنه يقول بسم الله أبدأ محاضرتي أو أبدأ درسي. إذا كان سيكتب رسالة أو خطابا فإنه حينما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فإنه يقول بسم الله أكتب. وهذا المحذوف المقدر مؤخر، يعني بسم الله أبدأ أو بسم الله أقرأ، وليس أقرأ بسم الله أو أبدأ بسم الله، وذلك للتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، أي يبدأ بسم الله أولا تبركا بذكر اسم الله عز وجل الذي يأتي بكل خير. وكذلك للاختصاص، فالباء بسم الله للاختصاص أي بسم الله وحده أبدأ لا باسم غيره. بسم الله الله لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، أي حينما نقول الله فالكل يعرف من هو الله، لا نحتاج إلى تعريف. حينما نقول الله فالكل يعرف، تتجه القلوب إلى الله عز وجل الذي فوق السماوات سبحانه وتعالى. وكل الأسماء الحسنى نقول فيها هي اسم من أسماء الله، أي نقول الملك اسم من أسماء الله، القدوس اسم من أسماء الله، الرحمن اسم من أسماء الله، ولا عكس، أي لا نقول الله اسم من أسماء الرحمن أو اسم من أسماء الرحيم أو اسم من أسماء الملك. ولذلك قالوا علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الاسم الله معنى لفظ الجلالة الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي هو الذي يستحق سبحانه وتعالى العبادة دون غيره، والله من أله وأله، والإله أي المعبود محبة وتعظيما. فمعنى أله أي عبد مع محبة وتعظيم. فالله عز وجل هو المعبود محبة وتعظيما، فأنت تعبده سبحانه وتعالى حبا له وتعظيما وإجلالا له سبحانه. وأيضا من أله وأله أي الذي تحار في عظمته العقول، الذي تحار في عظمته العقول أي من عظمته تحتار العقول في عظمته وفي وصف عظمته سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل ووصفان له سبحانه، فالرحمن اسم ووصف، والرحيم اسم ووصف. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى، الثناء على الجميل لاختيار نعمة كان أو غيرها. فالحمد يكون على النعمة وعلى البلاء، وعلى السراء وعلى الضراء، والحمد يكون باللسان وبالقلب. باللسان أي تثني على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه، وتذكر فضله وإحسانه وجوده عليك وعلى الخلق أجمعين. والحمد بالقلب أي أن القلب حامد لربه عز وجل، راض بفعله سبحانه وبتقديره تبارك وتعالى. والشكر أيضا ثناء على الله عز وجل، لكنه في مقابل النعمة فقط، أي أنك تشكر الله عز وجل على النعمة وتحمده على النعمة وعلى البلاء. والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وهذا الحمد والشكر يتفقان في أنهم ثناء، كلاهما ثناء على الله عز وجل. ويختلف الحمد على والشكر في أمرين: الأمر الأول أن الحمد على النعمة وعلى البلاء، على السراء وعلى الضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على السراء فقط. والحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والجوارح أي الأعضاء، اليد والرجل والعين والأذن واللسان، هذه جوارح الإنسان، أعضاء الإنسان. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، والعمل يكون بالجوارح. وهناك نوع آخر من الثناء وهو المدح، لكن المدح يختلف عن الحمد والشكر. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي والحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي تناول كل أفراد الحمد وجميع أنواع الحمد، أي كل أنواع المحامد لله عز وجل هو مستحقها سبحانه وتعالى. والحمد الكامل ثابت لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى له الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله رسوله هنا أي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الذي التعريف العام للرسول هو الذي أرسل بشريعة خاصة به، وهذا هو الفارق بين النبي والرسول. النبي والرسول يشتركان في أن كل واحد منهما رجل أوحي إليه، الرسول والنبي رجل أوحي إليه، رجل فليس أنثى وليس جانا على قول جمهور العلماء، رجل أوحي إليه، والرسول أوحي إليه بشريعة خاصة به. أما النبي فهو الذي يبلغ شرع غيره، يعني لم تأتي له شريعة مستقلة خاصة به. ولنضرب على ذلك مثالا، موسى عليه الصلاة والسلام ويوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، موسى رسول ويوشع ابن نون عليه السلام نبي. فموسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة خاصة به وهي شريعة التوراة، أما يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام فهو يبلغ شريعة التوراة ويسوس ويقود بني إسرائيل بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فلم تنزل له شريعة مستقلة خاصة به. هناك تعريف يقول أن الرسول ما أرسل بشريعة وأوحي إليه بشريعة، والنبي أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وهذا تعريف خاطئ للنبي، فالنبي أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كيف يكون نبي ويوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ وأحاد المسلمين مأمورون بتبليغ شرع الله عز وجل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قيل في معناه هنا العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، أي أرسل بالعلم النافع والعمل وبيان العمل الصالح. وقيل في معنى الهدى هنا أيضا كمال العلم، ودين الحق كمال العمل، فأرسل صلى الله عليه وسلم بالهدى. ومن معاني الهدى البيان والدلالة، فالهدى أو الهداية لها أربعة أنواع. النوع الأول من أنواع الهداية هي هداية البيان والدلالة، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم ووضحنا لهم الشرع وبينا لهم طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، بينا لهم طريق الهدى وطريق الحق وطريق الحق حتى يسلكوه، وطريق الباطل وطريق الضلال حتى يجتنبوه. وقال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عز وجل: وهديناه النجدين، أي السبيل الطريق الحق والباطل، الحق كي يسلكه الناس والباطل كي يجتنبوه. فبين الله عز وجل أنه سبحانه بين سبل الحق للناس حتى يسلكوها وسبل الضلالة حتى يجتنبوها. وهذا معنى الهدى هنا ومعنى الهداية بهذا المعنى العام هو عام لجميع الناس، فالله عز وجل بين الحق وبين الضلال للناس جميعا، فبين لهم جميعا بشرعه سبحانه ورسالة نبيه عليه الصلاة والسلام طرق الحق حتى يسلكوها وطرق الباطل حتى يجتنبوها. ولذلك وصف الله عز وجل القرآن بهذا فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأيضا وصف الرسول بهذا النوع من الهداية وهي البيان والدلالة والإرشاد، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا معنى لتهدي هنا أي تبين وتوضح وتظهر الصراط المستقيم. النوع الثاني من أنواع الهداية ومن أنواع الهدى هداية التوفيق والإلهام، وهذا خاص بالمؤمن، أي أن الله عز وجل يوفقه إلى طاعته ويعينه على طاعته ويأخذ بيده إلى مرضاته سبحانه، وهذه للمؤمن خاصة. قال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا النوع من الهدى لله عز وجل، هو وحده سبحانه الذي يهدي، أي الذي يوفق ويعين إلى طاعته سبحانه. ولذلك نفاه الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هنا أي إنك لا تستطيع أن توفق أو أن تلهم الهداية لأحد، وإنما أنت تهدي أي تبين الصراط وتبين الحق، لكنك لا تستطيع أن توفق أحدا إلى طاعة أو أن تبعد أحدا عن معصية. إنك لا تهدي هنا، الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية في إنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية المثبتة هنا هي هداية البيان والدلالة والإرشاد. وهناك نوع ثالث من أنواع الهدى، وهو هداية كل خلق إلى ما يصلحه. قال ربنا تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه أي شكله المناسب له، ثم هدى أي وفق كل مخلوق إلى ما فيه صالحه. فأعطى كل خلق، كل مخلوق شكله المناسب له. الطائر له جناحان يطير بهما، الحيوان المتوحش أسنانه قوية شديدة، الحيوان الذي يحتاج إلى السرعة الشديدة تجده مهيئ لذلك، الحيوان الذي أكله أو الطائر الذي أكله في باطن الأرض له منقار طويل حاد، وهكذا. الذي أعطى كل شيء خلقه المناسب له، شكله المناسب له، ثم هدى أي هداه إلى صالحه. فنجد أن الطفل الصغير يجتنب ما يؤذيه دون أن يكون له معرفة. نجد أن الطفل الصغير بمجرد ولادته يعرف طريق طعامه وكيفية أكله. من الذي هداه لذلك؟ إنه الله عز وجل. الطائر الفرخ الصغير يولد لا يعرف شيئا، لكنه هداية الله له تجعله يطير. لماذا لم يمشي كغيره من الحيوانات؟ لأنه هداه الله إلى أن حياته في الطيران، فلذلك فهو يطير. النوع الرابع من أنواع الهداية هداية المؤمنين إلى منازلهم وقصورهم ودرجاتهم في الجنة، هذا في الآخرة. أي أن كل مؤمن، الجنة عرضها السماوات والأرض، وهي عدد درجاتها بعدد آيات القرآن، وهي 100 درجة رئيسية، بين كل درجة رئيسية ودرجة درجات، وعدد كل الدرجات كلها بعدد آي القرآن. وهي على هذا الاتساع فيها قصور وبيوت المؤمنين، كل مؤمن يدخل الجنة يعرف مكان بيته ومكان قصره كما يعرف بيته في الدنيا. الذي هداه الله الذي هداه لذلك هو الله تبارك وتعالى. فهذه أنواع الهدى وأنواع الهداية. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق هو الإسلام، فالإسلام حق وما سواه باطل. الإسلام حق وما سواه باطل. فالدين الذي هو دين الإسلام هو الوحيد الحق في هذه الدنيا. كل الملل والنحل كلها باطلة، الإسلام هو دين الحق. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الحق هو دين واحد وهو الإسلام، الذي بعث به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأديان باطلة، كل الأديان عدا الإسلام باطلة. الدين واحد، ولفظة أديان ليس معناها أن هناك أديان أنزلها الله عز وجل، إنما الذي أنزله الله عز وجل دين واحد وهو الإسلام. ولفظة أديان إما أنها أديان باطلة، بمعنى أن الإنسان يدين بهذا الدين، يعتقد بهذا الدين، فكل اعتقاد غير الإسلام فهو اعتقاد باطل ودين باطل. والدين الحق هو الإسلام. ونقول ذلك لتثبيت مسألة هامة، وهو أن الحق واحد، ودين الإسلام هو الحق، وهو الوحيد الحق الذي من اعتنقه نجا، ومن لم يؤمن بهذا الدين فهو من الهالكين، وهو من أهل النار. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليظهره على الدين كله، أي هذا الدين ظاهر على كل المحل، على كل النحل وعلى كل الملل. وهذا الظهور ظهور سيف وسنان، وظهور حجة وبيان. وظهور السيف والسنان قد يتخلف أحيانا، وظهور الحجة والبيان لا يتخلف أبدا. ومعنى هذه الجمل كما سنبدأ بالكلام عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.